بحلاوة حقيقتها، إنها غاية يبحث عنها كل أهل الأرض على اختلاف عقائدهم وشرائعهم ومللهم ومذاهبهم بل وعقولهم وقلوبهم، فما من إنسان على وجه الأرض كلها إلا وهو يبحث عن كلمتنا الليلة غاية واحدة، ويسلك الخلق للوصول إليها سبلا متعددة. كلمتنا الليلة السعادة، السعادة. تعالوا بنا سريعا لنؤصل لهذه المفردة السعيدة الجميلة تأصيلا لغويا واصطلاحيا، لننطلق بعد ذلك إلى حياة السعادة. جعلني الله عز وجل وإياكم جميعا من أهل السعادة في الدنيا ومن أهل السعادة في الآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، السعادة مشتقة في لغة العربي من سعد يسعد، سعدا وسعادة، سعد يسعد سعدا وسعادة، فهو سعيد، والسعيد نقيض الشقي وضد الشقي. وسعد بضم السين، سعد فهو مسعود، والمسعود من أسعده الله عز وجل، والسعادة ضد الشقاوة، والسعادة ضد الشقاوة. هذا هو التأصيل اللغوي باختصار لمعنى كلمة السعادة. المعنى الاصطلاحي لهذه المفردة السعيدة لا يختلف كثيرا عن هذا التأصيل اللغوي. فالسعادة أيها السعداء بإذن الله تعالى في الدنيا والآخرة، السعادة هي، خلي بالك من التعريف ده، السعادة هي عون الله للعبد وتوفيقه له لنيل الخيرات في الدنيا والآخرة. وأعظم السعادة في الدنيا الحياة الطيبة، ومنه قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال ابن عباس: الحياة الطيبة هي السعادة، وأعظم السعادة في الآخرة هي الجنة، ومنه قوله تعالى: وأما الذين سعدوا ففي الجنة. أظنكم قد ألممتم بعد هذا التأصيل اللغوي والاصطلاحي بمعنى السعادة. ومن الجائز الآن أن أستبيحكم عذرا وأن أنهي الحلقة، وأنا أعلم أني قد وصلت إلى حضراتكم المراد، لكنني سأصر على أن أكمل الحلقة كاملة لحبي أن يطول جلوسي معكم وبين أيديكم. والله تعالى أسأل أن يجعلني وإياكم جميعا من أهل السعادة في الدنيا والآخرة. أحبابي، أيها السعداء، أيها الأتقياء، أيها الموحدون، أيها المسلمون، أيتها الفضليات المسلمات، انتبهوا معي جميعا الليلة، فوالله الذي لا إله غيره إن كلمة الليلة من الأهمية والجلال بمكان. قلت لحضراتكم: ما من إنسان على وجه الأرض مهما كان دينه ومهما كان معتقده ومهما كان قلبه أو عقله ومهما كان سنه إلا وهو يبحث عن السعادة. وكل واحد في الناس جميعا له مفهومه الخاص لمعنى السعادة، ومن ثم فهو يسلك الطريق والسبيل الذي يراه حتما سيوصله إلى السعادة التي يبحث عنها ويسأل عنها. تعال معي لنرى هذه الطرق وهذه السبل، ولنسأل أنفسنا: هل يا ترى حقق هؤلاء السعادة في هذه السبل وهذه الطرق التي سأذكرها الآن، تعالوا لنبدأ بالطريق الأشهر وهو المال. فمعظم أهل الأرض، ولا أبالغ إن قلت كل أهل الأرض باستثناء أهل التوحيد والإيمان، إلا وهم يعتقدون اعتقادا جازما أن السعادة الحقيقية بل والكاملة في المال. وهنا ينقسم الناس إلى قسمين، إلى قسم يسعد بالمال فعلا سعادة حقيقية في الدنيا والآخرة، هذا القسم الكريم فيهم أنبياء، وأرجو أن تنتبهوا لهذا، لأن بعض أهل الفضل قد يتصور أن أهل الفضل وأهل الدين لا ينبغي البتة أن يكونوا أغنياء، وإنما محكوم عليهم دوما بالفقر والضنك والمسألة، وهذا وهم كبير وخطأ خطير. أقول الصنف الأول من أصناف الخلق مع المال، ممن سعدوا بالمال أو ممن كان المال سبب شقاوتهم، الناس صنفان: صنف نظر إلى المال نظرة حقيقية فعرف الغاية من المال وعرف وظيفة المال وعلم يقينا أن المال ظل زائل وعارية مسترجعة، فراح يجمع المال من الحلال ويؤدي في هذا المال حق الكبير المتعال، فهؤلاء هم السعداء الحقيقيون بنعمة المال. في هؤلاء رسل، وأركز على اللفظة، في هؤلاء الذين من الله عليهم بالمال رسل وأنبياء وصحابة وأولياء وعلماء وأتقياء وفقراء، فقراء أيضا سعدوا، لكن كيف سعدوا وهم لم يمتلكوا شيئا من المال؟ سأبين ذلك في آخر الحلقة إن شاء الله تعالى. لكن أؤكد، ألم تقرأ معي قول الله جل وعلا: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قولها وقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. أي ملك هذا؟ أي ملك هذا؟ ليس مالا فقط، بل حشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، أي ينتشرون ويتحركون في مملكته بأمره وتكليفه. والله الذي لا إله غيره، ما أعطى الله جل وعلا ملكا كهذا الملك لأحد قبل سليمان ولا بعد سليمان، استجابة منه جل جلاله لدعوته: وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. نعم أيها الأفاضل، ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، أقول وأنا أعي كل لفظة أرددها، آتاه الله جل وعلا من الأموال والغنائم والعطاء والفضل ما تصدق في يوم من الأيام به على رجل جاء يسأل الصدقة، فتصدق النبي على هذا الرجل بغنم بين جبلين. فلقد مرت أيام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتلك فيها هذه الأموال الطائلة، ومرت أيام أخرى عليه صلى الله عليه وسلم لا يوقد في بيته نار، ويمضي عليه الشهر والشهران يعيش على الأسودين التمر والماء، ليبين لنا صلى الله عليه وسلم حقيقة الدنيا، وأن الدنيا إن أقبلت كالدنيا إن أدبرت، لا فارق بين هذا الثراء ولا بين هذا الضيق والفقر. لكني أود أن أؤكد أنه جل وعلا قد امتن على نبينا بأموال، وقال سبحانه: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى، أغنى نفسه وأغنى قلبه وأغنى عقله وأغناه بالمال وبالعطاء. مر عليه وقت لا يوقد في بيته نار، ومر عليه وقت يتصدق بغنم بين جبلين، والحديث في الصحيحين يتصدق بغنم بين جبلين، فيعود الرجل بهذه الصدقة التي لا حصر لها ليقول لقومه: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة، أي من لا يخشى الفقر. ويقول أنس كما في الصحيحين واللفظ لمسلم: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا وأعطاه، ولقد جاءه رجل فسأله الصدقة فأعطاه غنما بين جبلين، فانطلق الرجل لقومه يقول: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر الصديق الذي من الله عز وجل عليه بالمال فكان من أغنى تجار مكة، عبد الرحمن بن عوف، طلحة بن عبيد الله، وغير هؤلاء في التابعين وتابع التابعين، هؤلاء لا يقلل وجود المال قدرهم عند الله ولا عند رسوله، لأنهم عرفوا حقيقة المال وعرفوا الغاية من المال، فجمعوا المال من الحلال وأدوا في هذا المال حق الكبير المتعال. وهؤلاء أعظم الناس منزلة عند الله بشهادة الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم الذين سعدوا وسعدوا، هؤلاء هم الذين سعدوا وسعدوا بنعمة المال. فالمال نعمة من أجل النعم ومن أعظم النعم، وأنا لا أهرف بما لا أعرف، لا تقوم الدعوة إلا بالمال، ولا يمكن أبدا أن تقوم الأمة إلا بالمال، ولا يمكن أن يقوم الاقتصاد إلا بالمال، ولا يمكن أن يقوم التعليم إلا على مال، ولا يمكن أن يقوم الإعلام إلا على مال، ولا يمكن أن يقوم الدين إلا على المال. فالمال عصب الحياة. لكن شتان بين صنف يعرف الغاية من المال فيوظف المال توظيفا يسعد به ويسعد به، يسعد به هو في الدنيا والآخرة ويسعد به غيره. نعم المال الصالح للعبد الصالح، هذا كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. فلماذا يريد بعض أحبابنا أن يعيش أهل العلم وأهل الفضل وأهل الدين في ضنك وفي فقر، وكأنه محكوم عليهم بالإعدام في الدنيا لتدينهم؟ ونسي هؤلاء أن الأفاضل والأتقياء والأولياء هم من أعظم الناس بركة، وهم أعظم الناس أهلا لفضل الله جل وعلا في الدنيا والآخرة. ألم تقرأ قول الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض؟ ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في سنن الترمذي بسند صحيح من حديث أنس: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع الله عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. لا أريد أن أطيل النفس فإن الموضوع طويل بطول السعادة وطول طرقها ودروبها. نعم أيها الأفاضل، صنف من الخلق من الله عليه بالمال فوظف المال توظيفا مشروعا فسعد بهذا المال في الدنيا والآخرة وأسعد إخوانه وأخواته من الفقراء من المسلمين والمسلمات، فأسعده الله بإسعاده لهم في الدنيا والآخرة. سأكتفي بذكر حديث واحد فقط في صحيح في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي بسند صحيح من حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه. خلي بال حضرتك، قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: ثلاث أقسم عليهن، الله أكبر، وهو الصادق الذي لا يحتاج إلى قسم، ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. خلي بال حضرتك، وأحدثكم حديثا فاحفظوه، النبي يأمرنا أن نحفظ هذا الحديث لجلاله وجماله، وأحدثكم حديثا فاحفظوه: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما، مالا وعلما فهو يتقي فيه، أي في ماله وعلمه فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا، اسمع، فهذا بأفضل المنازل عند الله جل وعلا. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالا، رجل على علم يتمنى أن يكون له مال ولا حرج في ذلك على الإطلاق، رجل آتاه الله علما فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، أي من أعمال البر والخير والتقوى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهو بنيته فأجرهما سواء، إلى آخر الحديث. نعم أيها الأفاضل، يبقى صنف سعد بالمال لأنه عرف الغاية منه، وعرف أن المال ظل زائل وعارية مسترجعة، واستقر في قلبه وكيانه قول حبيبه صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا من أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه. قال: فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. واستقر في قلبه حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، يعني فأبقيت، إلى آخر الأدلة في هذا الباب. ولا أريد أن أطيل النفس، فورب الكعبة هذا المحور فقط يحتاج إلى حلقة كاملة، وقد تحدثت فيه مرارا وتكرارا، لكنه يحتاج إلى مزيد تكرار وتأكيد، لأننا نعيش الآن عصر الماديات وعصر الشهوات بلا ضوابط ولا قيود من شرع ولا من كلام للنبي صلى الله عليه وسلم. صنف سعد بالمال في الدنيا والآخرة: ذلكم الذي جمع المال من الحلال وأنفق هذا المال في مرضات الكبير المتعال وهو رب الكعبة. إني لأعرف معرفة شخصية كثيرا من هؤلاء الأفاضل الأكارم، والله الذي لا إله غيره، أعلم أحد أهل الفضل الذي قال لي يوما كلمات لا أنساها ولن أنساها. قال لي: قلت لبعض الموظفين عندي في الشركة، وقد وسع الله عليه وعنده عشرات الآلاف من الموظفين، أعلم أنه في شركة واحدة أكثر من 7000 موظف وعامل، أسأل الله أن يزيده ويزيد إخواننا من فضله، وأن يوسع علينا وعليهم بالحلال الطيب، وأن يباعد بيننا وبين الحرام كما باعد بين السماء والأرض. يقول: جمعت الموظفين الإداريين وقلت لهم: يا ولاد، هو ما فيش عندنا إدارة لله؟ احنا عندنا الإدارة القانونية والإدارة إدارة شؤون الموظفين وإدارة العاملين ما فيش يا ولاد إدارة لله؟ قالوا: يعني إيه إدارة لله؟ قال: ما فيش إدارة تبقى متخصصة فيها مجموعة من الموظفين وظيفتهم فقط أن يبحثوا عن الفقراء وأن يقيموا ويقدموا أبحاثا أمينة دقيقة لنتولى بإذن الله تعالى رعاية هؤلاء الفقراء والأرامل واليتامى والمساكين؟ وتبقى الإدارة اسمها إدارة لله تعالى من بين إدارات الشركة، وهذا موجود بالفعل. سبحان ربي، هؤلاء الذين سعدوا بالمال والله ويشعرون بسعادة غامرة في العطاء لأن الله شكور. جرب يا أخي، جرب أن تعطي لله جل وعلا، وسأترك لك أنت أن تعبر عن حال السعادة والطمأنينة والهناء والسرور والرضا الذي يملأ قلبك بعد الإنفاق والعطاء. طيب، وصنف آخر جمع المال لكنه شقي، مع أنه يمتلك المال شقي لم يشعر أبدا بالسعادة، مع أنه يمتلك الملايين بل ولا أبالغ والمليارات والفلل والقصور والعقارات والأراضي والأطيان، ومع ذلك والله لا يشعر بالسعادة بل يشعر بالقلق والهم والاضطراب والخوف. لماذا؟ لأنه لا يجمع المال إلا من الحرام، لا يجمع إلا من الحرام، لا هم له إلا أن يجمع المال، لا يعنيه أن يجمع من الربا أو من أكل أموال اليتامى أو من أكل أموال الناس بالباطل أو بالتضليل أو بالخداع أو بالكذب أو بالسرقة أو بالغش أو بالنصب على خلق الله. فهو يجمع أموال الفقراء المطحونين ثم بعد ذلك يزور جواز سفر ويهرب إلى دولة أوروبية أو أمريكية ليتنعم بهذا المال على حساب أولئك الذين امتص دماءهم وعرقهم. ووالله ثم والله ثم والله لن يشعر بالسعادة أبدا حتى وهو غارق في هذه الأموال وبين هذه الملايين والمليارات، والله لا يعيش إلا الضنك. يا شيخ أنت بتقسم، والله لا يعيش إلا الضنك بكل ما تحمله الكلمة من معنى. لا تصدقوا يا أحبابي أن أولئك الذين يجمعون المال من الحرام من تجارة المخدرات على حساب إهلاك شبابنا وتدمير أولادنا، لا تتوقع أبدا أن هؤلاء الذين يتاجرون في الدواء الفاسد وفي الدواء الذي يقتل المرضى، لا تصدق أبدا أن أولئك الذين يجمعون المال بالرشاوة وبأكل أموال الناس بالباطل وبالخداع والتضليل والسرقة، لا تتوهم أنهم يعيشون السعادة. لا ورب الكعبة، هل تصدق ربك سبحانه وتعالى؟ اسمع لقول ربك: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري، يعني عن ديني وعن منهجي وعن قرآني، فإن له معيشة ضنكا. الله أكبر، الضنك بقى بكل ما تحمله الكلمة من معنى. الفلوس كتير والقصور والسيارات الفارهة والعقارات والأراضي والعزب والأطيان، لا لا لا لا، سيتحول كل شيء بين يديه إلى ضنك. الزوجة ضنك، المال ضنك، الصحة ضنك، الأولاد ضنك، العمل ضنك، الحالة النفسية والقلق والاضطراب ضنك. عيش خايف، عيش في قلق، لا يشعر بالأمن، والله لا يشعر بالطمأنينة. وخلي بالك، ما تنساش مني الكلام ده، والله العظيم يا أحبابي، والله العظيم، إذا فقدت النفس لذة الطمأنينة وحلاوة الأنس والشعور بالرضا، والله لا تشعر بالسعادة أبدا ولو كانت تعيش في القصور الفارهة، والله لا تشعر بالسعادة ولو كانت تركب أفخم السيارات، والله لا تشعر بالسعادة ولو كان عنده أجمل الزوجات، والله لا تشعر بالسعادة ولو كان يملك الملايين والمليارات أبدا. يا أخي، لا سعادة إذا فقدت الطمأنينة، لا سعادة على الإطلاق. طيب، ضع بين يدي رجل فقير جائع جدا سفرة ومائدة عليها كل ألوان الطعام والشراب، وقل له خلص كل ده، ومن أول السفرة هنا، السفرة دي طولها 20 متر، خلص كل ده، بس لما توصل للناحية التانية سنذبحك سنقتلك. أسألك بالله، ده هياكل أكلة؟ بالله سيأكل شيئا؟ هل سيشرب شيئا؟ هذا الذي فقد نعمة الأمن، نعمة الأمان، نعمة الطمأنينة، نعمة السكينة، والله الذي لا إله غيره، تكلمني سيدة فاضلة تعيش في رفاهية لا يكاد كثير منا أن يتصورها، ومع ذلك تصر على الطلاق وعلى الانفصال. أقول أعوذ بالله، لماذا؟ زوجك يكرمك غاية الإكرام. قالت: هل يرضيك أن يأتيني الليلة الماضية بكمية من الطعام قد تزيد على 1500 جنيها، لكن يعطي ابنته الجامعية ويقول لها: خدي اطفح انت وامك. لا يا سيدي، مش عاوزين نطفح. تقول لي: ابدا، اقسم بالله انا مستعدة اكل عيش فقط، خبز فقط، بس عيش انسانة كريمة، اشعر بكرامتي، اشعر بانسانيتي. ما قيمة هذا الثراء وهذا الطعام وهذا العشاء وهذا هذه الرفاهية بدون أن تستشعر المرأة في البيت بكرامتها ومكانتها؟ ما قيمة هذه القصور؟ وما قيمة هذه السيارات؟ وما قيمة هذا الخدم والحشم إذا فقدت المرأة كرامتها وإنسانيتها ومكانتها، وشعرت بأن أنوثتها في هذا البيت قد قتلت، أو شعرت بأن زوجها لا يحبها، أو شعرت بأن زوجها يخونها؟ وما قيمة هذه القصور إذا شعر الزوج بأن امرأته تكرهه وبأن امرأته تخونه؟ ما قيمة هذه القصور وهذه السيارات؟ والله لا شيء، بل يكاد الإنسان يفكر في الانتحار وفي الموت الحقيقي والقتل إذا فقد الطمأنينة. وما أحداث الانتحار في السويد وفيها أعلى دخل للفرد في العالم، ما قيمة هذه الدخول مع الانتحار واليأس من الحياة والشعور بالقنوط والشعور بالملل؟ الحياة لا قيمة لها إذا فقد الإنسان حلاوة الطمأنينة ولذة الأنس وانشراح الصدر وراحة البال وهدوء الضمير. والله لا قيمة لمال ولا قيمة لأي شيء. الشاهد أيها الأفاضل، هل تذكرون معي قارون؟ أنا لا أريد أن أطيل، والله هل تذكرون معي قارون؟ قارون، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. يا الله، المفاتيح فقط يحملها الفئام والجماعة الكبيرة من الناس، مفاتيح الكنوز، فما ظنك بالكنوز ذاتها؟ ملك قارون ملك غريب وعجيب. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، أي لا يحب الفرحين بطرا وكبرا وكفرا ونسيانا لفضل المنعم جل جلاله. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، أحسن إلى الخلق وإلى العباد كما أحسن الخالق إليك جل وعلا، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. فماذا قال قارون؟ ما يقوله الآن كل قارون في عصرنا الحديث، في عصرنا الحاضر، وما أكثر أولئك في عصرنا؟ إي والله، ما أكثرهم. ماذا قال قارون؟ قال: إنما أوتيته على علم عندي. إنها عبارة معاصرة، فن الإدارة، فن الكمبيوتر، في عقل بيشتغل. نفس الكلمات، إنما أوتيته على علم عندي. لم ينسب الفضل لله، ولم يعلم أن الفضل كله لله جل وعلا، وأنه ورب الكعبة ولد عاريا وسيخرج من الدنيا عاريا، والله عاريا عاريا، لا يملك أي شيء، ما هي إلا لفائف بيضاء يستر بها جسمه فقط. النفس تجزع أن تكون فقيرة، والفقر خير من غنى يطغيها، وغنى النفوس هو الكفاف، فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها، هي القناعة فالزمها تكن ملكا، لو لم تكن لك إلا راحة البدن، وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير الطيب والكفن؟ أين الملوك؟ أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها؟ أنتم نظرتم ورأيتم أي ملك في هذه الدنيا خرج بشيء من ملكه. لقد نام هارون الرشيد على فراش الموت الذي كان يخاطب السحابة في كبد السماء ويقول: لا أيتها السحابة، في أي مكان شئت فأمطري فسوف يحمل إلي خراجك إن شاء الله تعالى. لما نام على فراش الموت بكى هارون وقال كلمات عجيبة، قال: ما أغنى عني مالية. فين الأموال؟ أين الأموال؟ ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، زال السلطان. وأصر هارون أن يحملوه ليرى قبره الذي سيدفن فيه، فحملوا هارون إلى قبره فنظر إلى القبر وبكى ورفع رأسه إلى السماء وقال: يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. أين الملوك؟ أين الرؤساء؟ أين الزعماء؟ أين الأمراء؟ أين الأغنياء؟ أين الرسل والأنبياء؟ أين هؤلاء؟ كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. دع الحرص على الدنيا وفي العيش فلا تطمع ولا تجمع من المال، يعني الحرام، ولا تجمع من المال فما تدري لمن تجمع، فإن الرزق مقسوم وسوء الظن لا ينفع، فقير كل من يطمع، غني كل من يقنع. قال قارون قولته القارونية الخبيثة المتكررة في كل عصر ومصر: إنما أوتيته على علم عندي. فماذا كانت النتيجة يا أخيار؟ فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين. حتى ولو لم يخسف بأمثال قارون الأرض، سيتركون المال، بل ومنهم من سيشقى بماله وهو في الدنيا، سيحرم من ماله. ولا أريد أن أذكر أمثلة لأني لا أحب أن أجرح أحدا، بل أسأل الله جل وعلا أن يستر كل مسلم ومسلمة على وجه الأرض، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم، قد يحرم من ماله وهو في الدنيا ويتألم غاية الألم، لأنه يرى ماله لا ينفعه ولا يسعده. قد يحرم لأي سبب من الأسباب. لكن فقط أنا سأذكر موقفا ذكرته لحضراتكم قبل ذلك، لأبين لكم أن الإنسان بالفعل قد يحرم من السعادة بالمال وهو يملكه. وقد يكون هذا الرجل من أهل الخير. ذكرت لحضراتكم قبل ذلك أن رجلا من أهل الفضل، والله لا أعرفه، أرسل إلي عن طريق أحد الأفاضل وقال: أنا أريد أن يزورني محمد حسان، وهو رجل مريض. فأخبرت بذلك فقلت: على العين والرأس، وذهبت إليه. هذا الرجل من الله عليه بالمال، رزق بولد وبنت، سافر ولده إلى دولة عربية بدعوى أنه يريد أن يبدأ حياته بنفسه، وتزوجت ابنته رجلا من الناس. وفي طريق عودته مع زوجته من الأسكندرية إلى القاهرة انقلبت به السيارة فماتت زوجته. وأصيب هذا الرجل في هذا الحادث بشلل كلي كامل، لا يتحرك فيه إلا رأسه، ونجى الله السائق. فهو يقول لي، يكلمني، يقول: هذا السرير للسائق في نفس حجرة نومه. فكأن الله يقول لي، كأن الله نجى السائق عشان يخدمني أنا، هو اللي بيأكلني وبيشربني ويدخل لي دورة المية ويطهرني بإيديه. فبيقول لي: والله يا شيخ محمد أبقى نايم في الليل من طول النوم، أسأل الله أن يحفظني وإياكم من رقدة الفراش ومن قرح الفراش، وأن يشفي مرضى المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين يا أرحم الراحمين، وأنزل عليهم في هذه الساعة كل شفاء وكل دواء، يا رب أذهب عنهم كل ألم وكل داء برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول لي: والله يا شيخ محمد أبقى نايم بالليل، نفسي أحك ظهري، بلغتنا في مصر نفسي أهرش، عشان إخواننا اللي في الخارج، أريد أن أحك ظهري، بلغتنا في مصر أهرش. فبيقول: سبحان الله، أستحيي إن أصح السائق، ده معايا من الفجر صاحي بيخدمني طول اليوم. فبيقول: والله يا شيخ محمد أنا أمتلك كاش 600 مليون دولار، كاش غير الأرض والفلل والقصور والعقارات 600 مليون دولارا يقسم لي بالله كاش فقط. فبقول أتذكر 600 مليون دولار اللي في البنك دول وأبكي وأقول مين اللي ياخد 600 مليون دولار اللي موجودين في البنك ويرد لي إيد واحدة بس أتحرك بيها أقدر أهرش بها الحتة اللي أنا عاوزها. وبعدين بكى ونظر إلي وقال لي تصدق إن هرشة واحدة تساوي 600 مليون دولار؟ المال موجود، المال موجود. طب انتوا كلكم عارفين يقينا كريستينا أونسيس ابنة الملياردير الشهير جدا أونسيس، هذه التي ورثت مع زوجة أبيها فقط هذه التركة الرهيبة الرهيبة، فأصبحت بهذا الإرث أغنى فتاة في العالم في وقتها. كريستينا فتاة صغيرة بهذه الثروة تزوجت برجل أمريكي فلم تسعد معه فطلقها، أو إن شئت فقل فطلقته، ثم تزوجت برجل يوناني ثم طلقته، ثم تزوجت برجل روسي روسي، فتقدمت صحفية في عرسها ومتعجبة كيف تلتقي الرأسمالية بالشيوعية، فقالت البنت في كلمات حرفية أبحث عن السعادة، عاوز أعيش سعيدة، نفسي أبقى سعيدة. ثم طلقها أو طلقته، ثم تزوجت للمرة الرابعة برجل أمريكي، ثم عاشت معه سنة ثم طلقها أو طلقته، وأخيرا وجدوا كريستينا جثة هامدة في إحدى الشاليهات بدولة الأرجنتين، وفي عرسها الأخير تقول لها صحفية أنت أغنى امرأة إذن أنت أسعد امرأة، قالت لها بالحرف بل أنا أشقى امرأة. ما سعدت بالمال. كثير من الناس يتوهم أن المال هو إكسير السعادة سواء جمع من الحرام أم من الحلال، لا والله، لا ورب الكعبة، والله لن تسعد بالمال قط إلا إذا جمعت المال من الحلال وأديت في المال حق الكبير المتعال، حينئذ قد أنعم الله عليك بنعمة هي من أجل النعم بعد التوحيد والإيمان. يبقى كثير من الناس يتصور أن السعادة في المال، وهؤلاء هم أصناف الناس في النظر إلى المال. ولو أريد أن أطيل وقت بيجري سبحان الله، طيب صنف ثاني باختصار شديد يرى أن السعادة في الشهرة، الشهرة هي السعادة. طيب والناس في الشهرة أيضا صنفان، صنف يبحث عن الشهرة بالباطل بالمعاصي، أظن ما فيش أشهر على وجه الأرض من إبليس، إبليس أشهر شخصية على وجه الأرض كل الخلق يعرفونه، لكن شهرة خيبانة، شهرة تودي به إلى جهنم وبئس المصير. ما قيمة الشهرة إذا كانت بالباطل بالكفر بالنفاق بالكذب، بالكذب على الله بالكذب على رسول الله بالكذب على الأطهار الأبرار بالكذب على المتقين؟ ما قيمة الشهرة إذا كانت بالنيل من الأفاضل من أهل العلم والدعوة إلى الله جل وعلا؟ ما قيمة هذه الشهرة؟ شهرة يبحث كثير من الخلق عنها بالتطاول على الثوابت والأركان والأصول، فهذا يريد أن يحقق الشهرة فيسب ربنا جل جلاله، وهذا يريد أن يحقق الشهرة فيسب نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا يريد أن يحقق الشهرة فيسب الصحابة رضي الله عنهم، وهذه تريد أن تحقق الشهرة فتسب العلماء والأتقياء والدعاة إلى رب الأرض والسماء، وإنا لله وإنا إليه راجعون. بئست الشهرة، بئست الشهرة إن كانت توصل العبد إلى جهنم وبئس المصير. وصنف آخر لا يبحث عن الشهرة، والله لا يبحث عنها ولا يبحث عن الذكر، فمن بحث عن الذكر لا يذكر، ومن خاف الذكر ذكر. خلي بالك من الكلام ده، ده كلام السلف الغالي. من بحث عن الذكر لا يذكر، ومن خاف الذكر ذكر. ألم تسمع قول النبي الصادق في الصحيحين من حديث ابن عباس؟ من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. يعني ايه من سمع؟ اللي عاوز السمعة واللي عاوز الشهرة سمع الله به، شهر الله به، أظهر الله سره وجعل سره علانية. ستسمع الخلق بأذنيك أنت، لك فلان ما راجل نصاب ورجل كذاب ورجل مش مخلص ورجل بس بيدور على الشهرة، والله ستسمع ذلك بأذنيك. فألسنة الخلق أقلام الحق، من سمع سمع الله به، يعني من ابتغى الشهرة بالكذب والباطل والرياء والنفاق والمحمدة عند الخلق على حساب طاعة الله جل وعلا، سمع الله به وجعل الله سره علانية وفضحه ربه تبارك وتعالى إن لم يتدارك نفسه ويرجع إليه ويجدد التوبة والأوبة إليه سبحانه وتعالى. ومن يرائي يرائي الله به. طيب والصنف الثاني، الصنف اللي مش عاوز يذكر بس ربنا بيذكره ويلقي له الثناء على ألسنة الخلق من أهل الفضل والإيمان، اوعى تتصور ولا تنتظر أن يذكر أهل النفاق أهل الفضل بخير، لا، هذا مخالف للقرآن والسنة. لا تنتظروا أبدا أن يذكر أهل النفاق ومن في قلوبهم مرض أهل الفضل بخير، بل يريدون إسقاطهم في كل لحظة من اللحظات، لأن قلوبهم تحترق إذا وجدوا أهل الفضل الذين يدلون الخلق على الحق بحق سبحانه وتعالى. اسمع ماذا قال النبي في هؤلاء الأفاضل كما في رواية البزار بسند صححه شيخنا الألباني من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال، خلي بالك، ما من عبد إلا وله صيت في السماء شهرة. الله أكبر، الله أكبر. تصور كل عبد في الدنيا له صيت في السماء، له شهرة في السماء. اسمع النبي يقول إيه، ما من عبد إلا وله صيت في السماء. يا الله، اسمع، فإن كان صيته في السماء حسنا وضع في الأرض، وإن كان صيته في السماء سيئا وضع في الأرض. لا يملكها بشر ولا يملكها أحد، بل هي ملك الواحد الأحد سبحانه وتعالى. كنت ولا زلت وسأظل أقول الذي يرفع ويخفض هو الله. والله لو اجتمع أهل الأرض، والله لو اجتمع أهل الأرض على خفض إنسان يريد ربنا جل وعلا له الرفعة ما استطاعوا، ولو اجتمع أهل الأرض على رفعة إنسان لا يريد لنا ربه الرفعة ما استطاعوا. فالخافض الرافع هو الله، والضار النافع هو الله، والقابض الباسط هو الله، والمعز المذل هو الله جل جلاله. هذه صفات له تبارك وتعالى لا يمكن على الإطلاق أن يعرف الإنسان قدر ربه إلا إذا عرفها. فمن عرف ربه عرف نفسه. فاعرف ربك بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. نعم أيها الأفاضل، والله الذي لا إله غيره، كنت ألقي محاضرة لبعض الإخوة والأخوات من الممثلين والممثلات في بيت من بيوت أخ فاضل من إخواننا بالمعادي، وكان من بين هؤلاء بعض الممثلين الكوميديين الذين كما يقول أهلنا في مصر بيضحكوا الطوب. وقلت يا ربي في أي شيء أتكلم مع هؤلاء الإخوة والأخوات، وسألت الله عز وجل أن يرزقني الصواب وأن يستخرج مني ما يرضيه عني وما يدل هؤلاء عليه. فتحدثت عن حقيقة السعادة تقريبا عن نفس الموضوع الذي أحدثكم فيه الليلة، والله ثم والله، وإن كان منهم من يسمعني الآن سيعلم ذلك، تركوا الكراسي بعضهم، لا أقول الكل، ترك بعضهم الكراسي وهم يجلسون أمامي في الصف الأول، ترك بعضهم الكراسي ونزل فبرك على ركبتيه وظل يبكي ويصرخ بأعلى صوته. ثم قال لي أحدهم، والله يا شيخ محمد صدقت، والله يا شيخ أنا أخرج من بيتي عشان أطلع على خشبة المسرح وطول الطريق أبكي لما في قلبي وفي بيتي من الهم، من الهم. يقول ثم قبل أن أصعد على خشبة المسرح أجفف دموعي لأضحك هذه الجماهير، ولو فتشوا عن قلبي لوجدوا قلبي يبكي بكاء عميقا من الداخل. لا تتصور أن الشهرة بالباطل وبغير الحق تحقق السعادة لأهلها، لا والله، بل لا يشعر كثير من المشاهير بالسعادة. فالشهرة الحقيقية التي لا تبحث عنها أنت، بل يرزقك الله عز وجل إياها بالحق، وأنت وجل خائف منها، لا تريدها، تهرب منها، تفر منها، تتضرع إلى ربك أن يحفظك من خطرها وأن يحفظك من شرها. فورب الكعبة إنها لخطيرة على القلوب. إذا كان عبد الله بن مسعود وهو من هو خرج يوما من المسجد فوجد أناسا يخرجون خلفه، فالتفت إليهم وقال: ماذا تريدون؟ لا تتبعوني؟ فإنها فتنة للتابع وذلة للمتبوع. إذا كان ابن مسعود يخشى على نفسه الفتنة، فماذا أقول أنا وأنا لا أسوي حبة رمل وطئتها قدم ابن مسعود رضي الله عنه؟ وماذا يقول غيري وغيري وغيري من إخواننا؟ نعم أيها الأفاضل، إن بحثت عن الشهرة أسقطك الله، والله العظيم أسقطك الله عز وجل. وإن ابتعدت عنها وخفت منها بصدق، والله يعلم الصادق من الكاذب، ليست مجرد كلمات يرددها أحدنا على شاشة فضائية من الفضائيات وقلبه مليء بحب الشهرة وحب الظهور، الله يعلم الصادق من الكاذب، الله يعلم الصادق من الكاذب، الله يعلم الصادق من الكاذب. من أحب أن يذكر لن يذكر، ومن خاف أن يذكر ذكر. هذا فضل الله جل وعلا، وهذه حقيقة ثابتة شرعا وقدرا. أسأل الله أن يجعلنا لكم من الصادقين. بعض الناس يتصور أن السعادة الحقيقية في المنصب والجاه، والناس في ذلك أيضا صنفان، لأن الوقت قد انتهى وأنا أريد أن أتكلم عن السعادة الحقيقية حتما. أقول أيها الأفاضل، صنف ينظر إلى الكرسي وإلى الوظيفة على أنها أمانة عظيمة، فهو يوظف هذا الكرسي وهذه الوظيفة خدمة لدينه وخدمة لأمته وخدمة لجماهير المسلمين، لا يتعالى على الخلق ولا يتكبر عليهم ولا يستغل هذا القانون الوضعي الأعور الأعمى استغلالا سيئا للتضييق على خلق الله وعلى عباد الله وعلى التعنيت والتقنيط للعباد. فلان لا، هات لي الختم الفلاني، وفلان لا، وضح لي الإمضة الفلانية، وفلان لا. يا أخي اتق الله، يا أخي اتق الله، لا تضيق على الخلق وإلا فسيضيق الله عليك. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل، بخل بعطائه، بماله، بعلمه، بوقته، بنصحه، بجهده، بابتسامته، بكل صور العطاء، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرة. وصنف ينظر إلى الوظيفة وإلى الكرسي وإلى المنصب على أنه أمانة، فهو يستغله استغلالا رائعا لخدمة دينه ولخدمة أمته وللتيسير على خلق الله وللتيسير على عباد الله، فهو يوظف هذا القانون الوضعي لدفع الظلم عن المظلومين ولدفع الكرب عن المكروبين ولإزالة الهم عن المهمومين. هذا الذي يعلم حديث رسول الله: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. هذا الذي يسمع حديث رسول الله: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته إلى آخر الحديث. فصنف ينظر إلى الكرسي على أنه فرصة، الحق اعمل لك قرشين قبل ما تسيب الوظيفة، تاكل حرام وتطعم أهلك من الحرام. ولذلك أنا أعجب لأولئك الذين يحرصون على الكراسي والمناصب حرصا قد يبذل أحدهم من أجله دينه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. على أي حال، إن كنت كما قال يوسف، قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، فإني حفيظ عليم. إن كنت تعلم من نفسك القدرة على الخدمة للدين أولا ثم للأمة ثم للخلق جميعا، فوالله إنها لنعمة من أجل النعم، وإنها لتجارة من أعظم التجارات مع الله تبارك وتعالى. وصنف يرى أن السعادة الحقيقية مش موجودة في بلاد المسلمين أبدا، قل لك دي بلاد متخلفة وبلاد متأخرة، شوارعها قذرة وشواطئها قذرة، والناس فيها حتى بألفاظ لا أحب أن أقولها في مثل هذه اللقاءات المباركة المنيرة. طيب فين السعادة اللي انت عاوز في الغرب؟ السعادة الحقيقية في الغرب، وأنا أقول لك لا والله الذي لا إله غيره، والله لا. صحيح فيه سعادة ظاهرة وأسباب سعادة ظاهرة، فيه مال نعم، وفيه طرق جميلة، وفيه شوارع نظيفة، وفيه وفيه وفيه، لكن لا تتوهم أن السعادة الحقيقية قد تحققت بكل هذه الوسائل والأسباب. فكل نعيم ورخاء بين يدي من انحرف وانصرف عن الله جل وعلا يتحول هذا النعيم إلى شقاء وإلى ضنك حقيقي. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة. قالوا لنا الغرب، قلت صناعة وسياحة ومظاهر تغرينا، لكنه خاو من الإيمان لا يرعى ضعيفا أو يسر حزينا. الغرب مقبرة المبادئ لم يزل يرمي بسهم المغريات الدين. الغرب مقبرة العدالة كلما رفعت يد أبدى لها السكينة. الغرب يحمل خنجرا ورصاصة، فعلى ما يحمل قومنا الزيتون؟ كفر وإسلام، فأنا يلتقي هذا بذلك أيها اللاهون. أنا لا ألوم الغرب في تخطيطه، ولكن ألوم المسلم المفتون، وألوم أمتنا التي رحلت على ضرب الخضوع ترافق التنين، وألوم فينا نخوة لم تنتفض إلا لتضربنا على أيدينا. لا تتوهم أن السعادة في الغرب. أين السعادة؟ هذا هو الطريق. يلا بسرعة كده، الوقت انتهى. أين السعادة؟ هذا هو الطريق. عد معايا كده، أول خطوة على طريق السعادة الحقيقية الإيمان والعمل الصالح. إيه الكلام ده؟ منين؟ من القرآن. اسمع لربي، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الله الله الله، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، إيمان وعمل صالح، عمل صالح وإيمان، مع إن العمل من الإيمان، بس قدمه الله في الآية ليلفت النظر إلى قيمة العمل الصالح. كما قال بعض علمائنا، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، يبقى الإيمان هتشعر بالسعادة، والله العظيم هتشعر بالسعادة. في مصائب هتقع، أيوة هتشعر بالسعادة أيضا. سعادة إيه بقى؟ هتقول لي مصيبة تشعر بالسعادة؟ أيوة، المؤمن يعلم أن أمره كله له خير. ألم يسمع قول الصادق، عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. النبي اتهم في عرضه، واتهم في شرفه، وفي عائشة التي أحبها من قلبه، ومع ذلك رب العزة يقول له ماذا؟ لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. أنت لك نظرة أخرى، احنا مش مستوعبين والله. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، والله العظيم بل هو خير لكم. لا تنظر إلى البلاء على أنه غضب من الله. يا أيها المؤمن، يا أيها الموحد، يا أيها التقي، لا تنظر إلى البلاء على أنه غضب من الرب العلي. أولم يبتلي الله رسله؟ أولم يبتلي الله أنبياءه؟ أولم يبتلي الله نبينا الأكرم ورسولنا الأعظم محمدا صلى الله عليه وسلم حتى آخر لحظة وهو على فراش الموت، والحمى تشتد به وينتفض جسده، كما قال عبد الله بن مسعود، إنك لتوعك وعكا شديدا يا رسول الله. قال أجل يا عبد الله، إني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم. في آخر لحظات النبي، والحمى تهدهد بدنه بأبي وأمي وروحي وقلبي وعيني. ما تخافش، بل هو خير لكم. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله كله له خير. يبقى مش عاوز أطول، الإيمان والعمل الصالح. طيب اسمع كده، السلف قالوا إيه في الآية دي؟ فلنحيينه حياة طيبة. اللي يؤمن ويعمل صالحا سيحييه الله حياة طيبة. إيه الحياة الطيبة دي؟ قال ابن عباس، السعادة، هي دي اللي انت بتدور عليها، الإيمان والعمل الصالح. والله العظيم أقسم بالله ستسعد في الدنيا والآخرة. عاوز مال؟ انت عاوز مال؟ عاوز مال؟ بتقول أيوة، أنا سمعك بقلبي. الإيمان والعمل الصالح. إيه يا مولانا بس انت هتشتغل لفاعل درويش يا عم الشيخ، تقول لي فلوس والإيمان والعمل. عاوز دليل من القرآن، وعاوز دليل من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم. أيوة قول كمل. بأموال، هو أنت اللي بيجيب المال؟ الملك هو الذي يرزقك المال ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ مش عاوزين تسمعوا لله ليه؟ مش عاوزين ترجعوا إلى الله ليه؟ يا من تريدون المال والله العظيم في الإيمان والعمل الصالح، يا من تريدون الأولاد والله العظيم في الإيمان والعمل الصالح، يا من تريدون سعادة الدنيا والله العظيم لن تجنوا السعادة الحقيقية إلا بالإيمان والعمل الصالح. إيمان ده وضع ده الإيمان أمان وأنس ولذة وسعادة ورضا ورزق وتقى وعدم خوف وعدم حزن وثقة وتوكل وقوة وقوة. مؤمن قوي، مؤمن قوي قوي جدا، لأنه لا يخشى مخلوقا على وجه الأرض، بل قلبه لا يرى فيه إلا ربه وحده. يا سلام على الحياة دي، حياة كلها قوة وكلها أنس كلها لذة كلها سعادة. هو مش عاوز حاجة من حد. المؤمن لا يريد شيئا من بشر على وجه الأرض، لأنه يعلم علم اليقين أن كل أمور الدنيا والآخرة ليست بيد أحد من البشر، بل هي بيد خالق البشر. فلما يعلق قلبه بعبد ضعيف فقير لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، فضلا عن أن يملك لغيره ضرا أو نفعا؟ ولذلك قال الشيخ ابن القيم: قلب من ترائي بيد من عصيت، قلب من ترائي بيد من عصيت. وهنقف معها بس في موطن آخر وكلمة أخرى قريبة إن شاء الله تعالى. يبقى الإيمان والعمل الصالح اتنين بسرعة كده، اتنين الله. يبقى قلنا ابن عباس قال الحياة الطبيعية السعادة، طب سيدنا علي قال إيه؟ لأنه ده تعبير جميل قوي، قال الحياة الطيبة هي القناعة، فالقناعة هي أهنأ العيش. الله، القناعة أهنأ العيش، هي دي السعادة. طب خلي واحد معاه مليار وما فيش قناعة، أقسم بالله ما هو سعيد، والله لن يسعد، وهيبقى عيش الآن وخايف أصل المليار يطيره، وعاوز عليهم كمان مليار عشان يبقى مطمئن، وجايز تحصل مصيبة وجايز تحصل كارثة في السوق وأزمة والبورصة عمالة الآن خايف، مليار برضو خايف. سبحان الله، لما تسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام والحديث الصحيحين: ليس الغنى عن كثرة العرض، ليس الغنى عن كثرة العرض، القصور والسيارات والعقارات والعزب والأطيان والأراضي والأموال والكاش والبنكنوت، ليس الغنى عن كثرة العرض. أمال إيه الغنى يا رسول الله؟ قال: ولكن الغنى غنى النفس، غنى النفس. الله على غنى النفس، الله على عزة النفس. والله هؤلاء هم الأغنياء، والله هؤلاء هم الأغنياء، أغنياء النفوس، أغنياء القلوب، الذين يشعرون بلذة الأنس مع الله ويشعرون بحلاوة القرب مع الله، وجلوسهم مع الله في خلوتهم أشهى عندهم ورب الكعبة، ورب الكعبة أشهى عندهم من مليارات الأرض ومن أجمل جميلات الأرض. أشهى عندهم أن يكون مع ربه في خلوته في مكانه الذي يخلو فيه بربه، أسعد لحظات تمر عليه في الدنيا. يا سلام، قل لك مساكين أهل الغفلة خرجوا من الدنيا ولم يتذوقوا أطيب ما فيها. قيل: ما أطيب ما فيها؟ قال: ذكر الله والأنس به، ذكر الله والأنس به. يا جماعة، ورب الكعبة هذه أغلى نعمة في الأرض، أن تشعر بالأنس مع الله، أن تشعر باللذة وأنت مع الله وحده بعيدا عن كل الخلق وعن كل البشر. دي أسعد لحظات بتمر على أولياء الله وعلى أهل الإيمان وأهل المعرفة بالله سبحانه وتعالى. يبقى سيدنا علي بيقول الحياة الطيبة: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى ومؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال: هي القناعة، فالقناعة هي أهنأ العيش. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو: قد أفلح من ده يا رسول الله؟ اللهم اجعلني وإياكم من أهل الفلاح. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. الله الله الله الله، يا سلام على الحديث ده. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. يا حبيبي، أنت مسلم والله العظيم أنت في نعمة، أنت موحد لله والله أنت في نعمة، رزقك الله ما يسترك والله أنت في نعمة، قنعك الله بما آتاك، دي نعمة حضرتك ما انتش عارف معناها ولا قدرها. وقنعه الله بما آتاه، يا سلام، نعمة كبيرة. كنت عاوز أضرب بعض الأمثلة بس ما فيش وقت يتسع. يبقى أول شيء الإيمان والعمل الصالح، ده أول خطوة على طريق السعادة الحقيقية. طب الخطوة الثانية بعد الإيمان عاوز أخطو، عاوز أوسع السعادة شوية، أعمل إيه؟ الاستقامة على منهج الله، الله الله الله، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. الآية الثانية، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يبقى عاوز توسع السعادة، استقم على منهج الله، استقم، امتثل الأمر، اجتنب النهي. يلا يا حبيبي توب إلى الله يا ولد الغالي، يلا بقى سيب النت وسيب المواقع الإباحية وتعال إلى الله جل جلاله، عد إليه الليلة واطرح قلبك بذل وانكسار بين يدي العز الغفار واعترف له بتقصيرك وفقرك وضعفك. أنا أعلم أنك عبد ضعيف وأنا عبد ضعيف، أنا مذنب ومقصر وأنت كذلك، وما فيش بشر على وجه الأرض، على وجه الأرض، على وجه الأرض لم يذنب، ما عصم الله إلا الأنبياء والمرسلين، لكن كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. يلا استقم على المنهج، قل له يا رب سمعا وطاعة، قل له يا رب سمعا وطاعة، تبت إليك، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الخطوة الثالثة عشان تزود وتثبت معنى السعادة الحقيقية، تؤمن بالقدر خيره وشره. موضوع كبير، موضوع جليل، الإيمان بالقدر خيره وشره، تشعر بالسعادة خلاص، ما قدره الله عليك من الخير والشر من وجهة نظرك أنت، وإلا فالشر ليس إليه جل جلاله. تؤمن به وتعلم يقينا أن ما قدره الله لك وما اختاره الله لك والله العظيم هو السعادة، هو السعادة، هو السعادة في الدنيا والآخرة. بس أنت حضرتك لا ترى ما وراء الجدران ولا ترى ما وراء الحجب، الله يسمع ويرى، يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون. واعلم بأن اختيار الله لك هو أعظم وأفضل وأجل وأكرم اختيار، لأن الله حكيم، فعطاؤه لحكمة ومنعه لحكمة وابتلاؤه لحكمة، وإن غابت عنك الحكمة فهي لا تغيب عن الحكيم العليم الخبير سبحانه وتعالى. لمن بالقدر يملأ القلب بالسعادة، يملأ القلب بالرضا، ويملأ القلب بالطمأنينة. أخ من إخواننا القضاة بقول له يا فلان بيه أغرب قضية تعرضت عليك إيه؟ القضية في مركز السنبلاوين، قضية قتل عندنا في المنصورة، بقول والقاتل اللي قبض عليه خلاص الأدلة اللي قدمت إلى هيئة المحكمة بتقول إن الرجل اللي هو القاتل، وعقدت المحكمة للنطق بالإعدام. بيقول وأنا رئيس الجلسة دي وعمال أقرأ الدباجة وعشان أقول وقد حكمت المحكمة بإعدام المتهم بعد ما وقع المفتي على الأوراق بالإعدام، يقول ولقيتني بقول وقد حكمت المحكمة ببراءة المتهم، وصرخت المحكمة والكلمة خرجت ما قدرتش أردها، وضعت رأسي بين يدي وتركت كرسي وعدت إلى مكتبي وخلاص انفلتت مني ما عدتش عارف، وبكيت. وقال له زملائه من القضاء يا فلان بيه نحن نعرف صدقك ونعرف صلاتك وإيمانك، والله العظيم القضية دي فيها حاجة وعاوزين نعيد دراسة القضية دي بطريقتنا الخاصة، يقسم لي بالله لي أنا شخصيا والله من لسانه لأذني في مدينة المنصورة، يقول لي والله يا شيخ محمد قبل 15 يوم وصلنا للقاتل الحقيقي واعترف أمام الأجهزة الأمنية بالقتل وصورت الجريمة، يقول وكان الله جل وعلا هو الذي برأ الرجل الأول قبل أن تبرئه ساحة المحكمة. يا حبيبي المسائل المقدرة، اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، عشان تسعد وتطمئن وتعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن تنفعك بشيء لن تنفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ورفعت الأقلام وجفت الصحف. الخطوة الرابعة معلش الإحسان إلى الناس. يا من أعظم أسباب السعادة أن تحسن إلى الخلق، مش تؤذي الخلق، مش تغتاب الخلق، مش تضر الخلق، مش تنال من الخلق، مش تنتهك أعراض الخلق، مش تسفح دماء الخلق ولا تأكل أموال الخلق. هتشعر بالضيق والاكتئاب والخنقة والهم والغم، إنما عاوز تشعر بالسعادة طب جرب الليلة دي. أسألك بالله جرب الليلة، أحسن إلى الخلق بإخلاص وبصدق وستجني ثمارة السعادة في قلبك، لأنها لا تحكى وإنما تعاش وتحس. إحسان إلى الخلق من أعظم أسباب السعادة في الدنيا والآخرة، أن تحسن إلى خلق الله وإلى عباد الله تبارك وتعالى ليحسن إليك الحق جل جلاله. والأمثلة على ذلك كثيرة أو بس الوقت انتهى ولا حول ولا قوة إلا بالله من أكثر من 7 أو 8 دقائق. الخطوة الأخيرة أحباب الكرام، هي أن تعلموا يقينا يقينا أن السعادة الحقيقية لا تكون ولا تكتمل إلا في الجنة. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. هذه السعادة الحقيقية الأبدية روى الإمام مسلم من حديث صهيب وأبي سعيد عن سيد البشرية أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله يا أهل الجنة فيقولون لبيك وسعديك والخير بين يديك فيقول هل رضيتم فيقول أهل الجنة وما لنا لا نرضى وقد أدخلتنا الجنة وأنجيتنا من النار فيقول جل جلاله أفلا أعطيكم أفضل من ذلك فيقول أهل الجنة وأي شيء أفضل من ذلك فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجهه جل وعلا. اقرأوا إن شئتم قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. السعادة الحقيقية الأبدية في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. السعادة السعادة وما السعادة؟ السعادة لا تكون إلا مع الله ولا تكون إلا في رحاب رسول الله. فإن أردت سعادة الدنيا والآخرة فها هو الطريق. إن رفع النبي قدمه اليمنى فضع قدمك اليمنى، وإن رفع النبي قدمه اليسرى فضع قدمك اليسرى، وسر على هذا الدرب والزم الأثر لترى النبي في آخر الطريق ينتظرك على الحوض ليسقيك بيده شربة هنيئة مريئة لا تشقى بعدها أبدا حتى تسعد بالنظر إلى وجه الله في جنات النعيم. جعلني الله وإياكم من سعداء الدنيا والآخرة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.